أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 33 من مجالس الصفوة المحلاة لسورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 8 بعد 100 الأولى من مجالس الصفوة المحلاة ابتداء من المقدمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الطاهر: وقال يا بني، عطف على جملة قال الله على ما نقول وكيل، وإعادة فعل قال للإشارة إلى اختلاف زمن القولين، وإن كان معا مسببين على إيتاء موثقهم، لأنه اطمأن لرعايتهم ابنه وظهرت له المصلحة في سفرهم للامتيار. فقوله يا بني لا تدخلوا من باب واحد صادر في وقت إزماعهم الرحيل، والمقصود من حكاية قوله هذا العبرة بقوله وما أغني عنكم من الله من شيء إلى آخره. والأبواب أبواب المدينة، وتقدم ذكر الباب آنفا، وكانت مدينة منفيس من أعظم مدن العالم، فهي ذات أبواب، وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب واحد خشية أن يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن يوجسوا منهم خيفة من تجسس أو سرقة، فربما سجنوهم أو رصدوا الأعين إليهم، فيكون ذلك ضرا لهم وحائلا دون سرعة وصولهم إلى يوسف عليه السلام ودون قضاء حاجتهم. وقد قيل في الحكمة: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد طبعا في الحكمة، وفي في في بعض الأحاديث المقبولة هذا المعنى صحيح، يعني هو يعني يصح المعنى مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو الاستعانة بالكتمان على قضاء الحوائج. يلا سيدي. طبعا ده نص كلام الطاهر رحمه الله. ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن يحذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك المدينة، ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم فيها، وعلم أن بنيامين يكون في صحبة أحد إخوته لئلا يضل في المدينة. والمتفرقة أراد بها المتعددة، لأنه جعلها في مقابلة الواحد، ووجه العدول عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر، وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة. وجملة وما أغني عنكم من الله من شيء معترضة في آخر الكلام، أي وما أغني عنكم بوصيتي هذه شيئا. ومن هي الجملة معترضة. المعترض هنا بالفتح الراء والسياق، السياق يعني هذه الجملة اعترضت السياق، فجاءت بينها مثلا متعلقين، الأول مرتبط بالثاني وهي جاءت في النصف كده، عشان ايه؟ زي الجمل مثلا: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، تدخلن آمنين، خلاص؟ فجملة إن شاء الله هي جملة معترضة دعائية أو تأمن أو إلى آخره. يعني المهم الفكرة، فكرة إن الجمل المعترضة إنما تعترض الوصلة، إن فيه اتصال بين أول وآخر، فجاءت الجملة المعترضة. فهي المدققون كهذا الإمام رحمه الله يبحثون عن وجه الإيه، هذا العدول وهذه التفرقة وهذه تمام. صلى الله عليه وسلم. يلا وجملة وما أغني عنكم من الله من شيء معترضة في آخر الكلام، أي وما أغني عنكم بوصيتي هذه شيئا. ومن الله متعلق بأغني، أي لا يكون ما أمرتكم به مغنيا غناء مبتدئا من عند الله، بل هو الأدب والوقوف عندما أمر الله. فإن صادف ما قدره فقد حصل فائدتان، وإن خالف ما قدره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط. النقطة دي هنا فعندها شوية لأهميتها عشان نفهمها، لأن الأسلوب ده متكرر في القرآن الكريم، الأسلوب ده متكرر في القرآن الكريم، وما أغني عنكم من الله من شيء. تمام. بداية من الله ليس من ذات الله. يبقى هنتصور صفة من صفات الله واسم من أسماء الله هيكون بين حرف الجر ولفظ الجلال. تمام. عشان الكلام كله معنى. يعني ما أغني عنكم من قدر الله، مما قدر الله، مما أراد الله، من إرادة الله. لازم تتفهم. يبقى بداية أنت عشان تفهم الجملة هتقدر هنا بين حرف الجر ولفظ الجلالة، هتقدر معنى تضيفه من اسم أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته العلية عشان تقدر. يبقى أنا يعقوب لا أغني عنكم من قدر الله السابق شيئا. طب بتقول الكلام ده ليه؟ منطق السؤال منطقي هيكون كده. طالما انت لا تغني من قدر الله شيئا، ليه تقول لنا الكلام ده؟ ليه تقول لنا ادخلوا من ابواب متفرقه ولا ادخلوا من باب واحد؟ ليه كده؟ طالما احنا مؤمنين بالقدر، طالما احنا مؤمنين بالقدر، لماذا تأمرنا بتلك القيود والضوابط والالتزام ودراسه بقى جامده وابواب وحكايه؟ لماذا؟ هو ده بقى اللي هيحاول الايه الطاهر يجاوب عنه، وكتير من المفسرين اللي هي مدخلنا في قضيه القدر والعين وما يتعلق بذلك، يعني مفهوم. هي الفكره، وما أغني عنكم من قدر الله السابق، مما حكم الله به، مما قدره الله عز وجل شيئا. يلا سيدي. يقول: وتقدم وجه تركيب وما أغني عنكم من الله من شيء عند قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا في سورة العقود. برضو من الله هتحط لازم تقدر حاجة من ذات الله، من قوة الله تعالى، من بطش الله تعالى، من انتقام الله تعالى، من عدل الله تعالى. لازم تقدر حاجة كده، خلاص انت بقيت متدرب، عارف انك انت لا بد من تقدير ما يتفق ويتسق مع السياق في هذا الكلام، وانت بتقرا كده انت بتصلي على طول تستحضرها. وما أغني عنكم من الله الى اخره، يبقى لابد من تقدير ايه؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله، مش من ذات الله، من انتقام الله. هو يفتنه ليه؟ ما ولا يظلم ربك احدا. ربنا هيفتنه ليه؟ ومن يرد الله فتنته، ها؟ وخطاب هنا طبعا للنبي عليه الصلاه والسلام والمراد به غيره، الامه كلها، الناس، محدش يقدر يحول بين العبد وبين قدر الله النافذ. بس لازم في تقدير لهذه الأقدار التي سبقت، وحكم بالغة. لكن الدعوة الآن هي التسليم لقدر الله تعالى وألا يعاند. فإن قيل: هو من يرد الله فتنته فلن تملك، من المخاطب هنا في الأصل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو رجعت السياق سورة المائدة، واخد بالك؟ لكن هنا المراد بيه طبعا ايه؟ غيره صلى الله عليه وسلم. اظن الدنيا واضحه. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. اوكي. واراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الاخذ بالاسباب المعتاده الظاهره، تادبا مع واضع الاسباب ومقدر الالطاف في رعايه الحالين، لان لا نستطيع ان نطلع على مراد الله في الاعمال، فعلينا ان نتعرفها بعلاماتها، ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها. وهذا سر مسألة القدر، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الأثر: إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عند مسبباتها، وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد، أو لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات، فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود. ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملا وهمجا. نعم طبعا، ده سر القدر. نظام العلاقة التي يدركها العقل البشري من السبب والمسبب هو نظام الكون. حتى الماديات ربنا سبحانه وتعالى جعلها مؤسسة على العلاقة بين السبب والمسبب. اللي بيدرس كيمياء، اللي بيدرس فيزياء، اللي بيدرس طب، اللي بيدرس هندسة، اللي بيدرس أي حاجة، هيصل في النهاية إلى ثبات هذه العلاقة اللي ممكن بيعملوها في قوانين، بيعملوها في ضوابط، في إلى آخره، عشان يصل في النهاية إلى ثباتها. فيما يكون من أقدار الناس الأمر كذلك، يسبب الله تعالى السبب ليكون علامة، ليكون نذيرا، ليكون آية على ما سيكون بعد ذلك. يلا. ثم قال: وجملة عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون في موضع البيان لجملة وما أغني عنكم من الله من شيء، ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثير من الناس اقتصارا وإنكارا. ولذلك أتى بجملة وعليه فليتوكل المتوكلون أمرا لهم ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين، أنه واجب الحاضرين والغائبين، وأن مقامه لا يختص بالصديقين، بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات. وقال العماد، يعني أنت لو شلت كلمة المتوكلون وحطيت كلمة المؤمنون يبقى كلام صحيح ولا غير صحيح؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، المؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله له أركان ستة، وهذا الركن ركن من أركان الإيمان الستة: يؤمن بالقدر خيره وشره، قدر السابق الأزلي. يبقى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المسلمون، وعلى الله فليتوكل المحسنون، المراتب كلها، مراتب الدين كلها. فبالتالي هو هنا يؤكد على هذا المعنى، أنه لا يخص طائفة دون طائفة. يعني الإيمان بالقدر ليس سؤالا اختياريا، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به. ممكن يكون لم يبلغه وهو مسلم، صح، جائز، بس يكون عارف كده كويس. قيل لهم إيه؟ قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ولما، ليس بعد، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ممكن، ممكن. إيه الأسباب اللي تنقل الإنسان من رتبة الإسلام إلى رتبة الإيمان؟ هو ده بقى الكلام، هذه التعليم، هذه الأدوات التي ترقي الإنسان ليدخل. يعقوب عليه السلام بيعلم أولاده ويعلم الأمة أيام أمة بني إسرائيل كلها كيف يرتقون في مرق الإيمان. وما أغني عنكم من الله من شيء، نبي بس لا أغني، لا أغني، لا أستطيع، ما نافية، ما أغني. وبعدين القاعدة، قاعدة إنك أنت، أنا بدل لك بس على أول الطريق، وأنت تعرف طريق اللي من ربنا اللي ترتقي فيه في رتب الإيمان حتى تكون مؤمنا بالقدر خيره وشره، وأن تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ده المعنى. قضية القدر لا تستحق يعني أنها، أو الوقت لا يكفي لأن وفيها حقا، لكن هي القاعدة ثابتك أنه جعل الله سبحانه وتعالى أمارات على الأقدار. لكن من قال إن الأمر أنف جاهل ولا يعلم حقيقة الدين ولا الإيمان، لا يحاسب الله سبحانه وتعالى عبدا على شيء أكرهه وأجبره عليه، محال، ولكن يحاسبه على ما أقدره على الاختيار فيه. تمام؟ مسائل مسلمات، لونك ايه، شكلك ايه، جنسك ايه، امك مين، ابوك مين، ارضك فين، مالك ايه، صحتك ايه، علمك ايه، ذكائك ايه، كل الكلام ده ما مش داخل في منطقة الحساب، دي كلها ادوات. هو ما مكنك وخيرك منه، خيرك فيه، مكنك منه وخيرك فيه، اهلا وسهلا. ولا يقدر على ذلك الا الله، ولا يعلمه الا الله، وما فيش تداخل بقى، ما حدش يدخل نفسه فيما ليس له. قضية، دي قضية فردية، بين كل فرد من خلق الله تعالى وبين الله عز وجل، ولا يقدر عليها أحد. بس احنا نعلم الناس انه اعمالوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا اجتهدوا ادعوا ربكم سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم، الأسباب خذوا بها، لكن لا يقدر على الحكم في هذا المقام إلا الله سبحانه وتعالى. تفضل. وقال العمادي: وما أغني عنكم، أي لا أنفعكم ولا أدفع عنكم بتدبيري من الله شيئا، أي شيئا مما قضى عليكم، فإن الحذر لا يمنع القدر. ولم يرد به عليه السلام إلغاء الحذر بالمرة، كيف لا وقد قال عز قائلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: خذوا حذركم، بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة، بل هو تدبير في الجملة، وإنما التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير، وأن ذلك ليس بمدافعة للقدر، بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه إليه. نعم، يعني هو الطاهر رحمه الله عايز يقول لك انك ايه، قد يعني لبدء الرأي كده يظن ان ثم تعارضا في كلام يعقوب عليه السلام، هو عايز يقول كده، والحقيقة والذي ينعم النظر في الكلام سيجد انه لا تعارض. حد ممكن يقول لي ايه الذي ظاهره التعارض في كلام يعقوب عليه السلام؟ لا تدخلوا وادخلوا، ايوه لا تدخلوا وادخلوا، وما اغني عنكم من الله. في تعارض ولا في تعارض؟ في تعارض ظاهر. طب ازاي لا تدخلوا وادخلوا من ابواب متفرقه وفي نفس الوقت لا ما اغني عنكم من الله من شيء؟ اذا هو ده التعارض اللي الحافظ اللي هو الطاهر عايز يريحك من الوقوع في هذا الفخ، وهذا منسجم غاية الانسجام، ان جوارحك هتعمل في حكاية ايه؟ لا تدخلوا وادخلوا، دي الجوارح، وقلبك هيكون عايش في منطقة ايه؟ ما اغني عنكم من الله من شيء. فاهم الفكرة؟ هو عايز يقول لك كده، حرك جوارحك في مقتضى الاسباب وتفنن يا عم فيها واجتهد وخد باسباب الوقاية والبتاع وزي ما انت عايز، لكن لما تيجي الفاس في الراس القلب راضي مطمئن ومسلم، خدت بالأسباب وخلص عملت اللي عليك، وهذا قدر السابق، كنت مأجور كده وكده مأجور، خدت بالك؟ فهي الفكرة ان هو دفع هذا التعارض الظاهر في كلام يعقوب عليه السلام كان مهم في اللي قاله الطاهر بن عاشور و العمادي رحمه الله في تفسيره. تمام، كده انتهينا من هذا المشهد العاشر، نبدأ في المشهد الحادي عشر، يبتدأ من الآية 69 من هذه السورة المباركة إلى الآية 76. هذا المشهد سميناه مشهد الاجتماع الثاني وهم لا يشعرون، وكيد الله المتين ليأخذ يوسف بنيامين، ده كان الاجتماع الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعياتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف

عبد الله بن مسعود أو حتى قراءة ابن عباس أحيانا أو كده، دي قراءات تفسيرية للبيان للشرح يعني، ليست قرآنا يتعبد به. فما ينفعش تقول وفي قراءة وتسكت، ينفعش تقول وفي قراءة وتسكت، تقول وفي قراءة وفق كل عالم عليم، لا خطأ. أنا أقول الكلام ده في القراءات المتواترة التي استوفت الشروط الثلاث، فكل ما وافق وجه نحو، وكان للرسم احتمالا يحو، وصح إسنادا يعني تواتر توفرجه، فذاك هو القرآن الكريم. وما نقص شرط منها في باب شاذ، ممكن يدخل في الشواذ أو حتى ما يدخلش في الشواذ، يبقى خارج الشواذ. القراءات التفسيرية، أبي بن كعب له قراءة تفسيرية، وابن عباس له قراءة تفسيرية، وابن مسعود طبعا مصحفه كله على بعضه، وهكذا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس ما تقفش أنت من الحتة دي، ما ترجعش تقول لي لا دي مش قراءة، ليست قراءة. تمام. في تنبيه أنا هنجيبه إن شاء الله في الآخر خلاص، بس مش أظنش هنوصله لله دي في القراءة، اللي هو فكرة إيه، إنكار ابن مسعود ابن عباس، مش ابن عباس لما قال له بئس ما قلت والعليم فوق كل عالم كده، إيه ما فهمتهاش. لا أنا إن شاء الله عملها يعني فصل محترم يعني عدة صفحات، هيجي في الآخر إن شاء الله أبحث المسألة، بس أنا صعبان علي نعديها من غير ما نبه على حاجة صغيرة قوي، وإن شاء الله وعد هنوفيها حقها لأنها مهمة جدا، مهمة جدا، اللي هي فوق كل ذي علم عليم، وكلام ابن عباس فيها وكلام بعض الصحابة الآخرين هندرسه إن شاء الله بالتفصيل. لكن أنا عايز أنبه لحاجة، إنه المشترك بين أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء الخلق وصفاتهم هو المشترك اللفظي فقط، ولا دخل الحقيقة فيه. خلاص، يبقى احنا لما نقول الجنس مختلف، جنس علم الله تعالى وجنس علم المخلوقين، هي مجرد الاشتراك في الاسم بس، لكن الحياة مختلفة. علم الله تعالى لا تدركه العقول، لا تحيط به الأفهام، فلا يتصور أن نعقد مقارنة بين قدرة الله تعالى وقدرة العبد، بين علم الله تعالى وعلم العبد، بين حلم الله تعالى وحلم العبد، بين رحمة الله تعالى ورحمة العبد. لا، هنا اسمها المشاكلة اللفظية، اشتراك لفظي فقط لغير، الحقائق مختلفة تمام، ولا يدرك كونها تلك الحقائق أحد من خلق الله تعالى، إنما ذلك لتقريب المعنى لقلوب الخلق ولعقولهم، لكن الحقيقة غير ذلك. كل ما تدركه بعقلك من أسماء الله تعالى وصفاته فحقيقته وراء ذلك غير ذلك، أجل وأعظم، لا يقدر العقل البشري على إدراكه. احنا فهمنا القصة دي بالعكس قبل كده، شرحناها لما قلنا المشاكلة اللفظية ناسوا الله فنسيهم، شرحناها بالتفصيل في المقدمات لو تذكر، ولدي مشاكلة لفظية، النسيان محال على الله تعالى، فكيف ينسب إليه؟ ينسب على شكل على طريقة المشاكلة اللفظية. فحال الناس من البشر سيصنع الله تعالى حالا من أن يسقطه من عينه وأن يكله إلى نفسه، هذا ما يليق بجلال الله تعالى بقى، وسمى ذلك نسيان سبحانه وتعالى. سمى نسيان ليه؟ مشاكل، والمشاكل اللفظية كثيرة جدا في القرآن الكريم، وده الصواب اللي عليه المحققين من أهل العلم يعني. فإن شاء الله وعد يعني أن نوفي دي في آخر، ونجيب كلام ابن عباس كله، في كلام لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ونقرأ بالتفصيل يعني. لكن نبدأ بقى في الحلية والتحلية عشان الوقت كده. يلا صوت. ثانيا الحلية والتحلية. أولا الاشتقاق في قوله تعالى آوى إليه أخاه، المادة الهمزة والواو والواو أو الهمزة والواو والياء. من حقيقة المادة تقول العرب تأول جرح تقارب للبرء، تقول العرب المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارا، وتقول العرب الأوة الداهية النازلة المضعفة الموهية، وتقول العرب أوت الإبل إلى أهلها، وأوى الرجل إلى منزله، وآوى غيره. مدار المادة ضم. الفرق بين أوى وآوى؟ واحد أوى واحد استقبل، يعني واحد حلو واحد مملح. لا أتى وآتى كده. إيه اللي خلاه متعدي؟ ده ثلاثي ودار رباعي، صح؟ أول حاجة اسمعها منك تقول لي آوى ثلاثي وآوى رباعي، كده انت بقى فيه لغة مشتركة بيني وبينك نتفاهم. إن آوى فعل ثلاثي، آوى يأوي، لكن آوى ده رباعي، ده فعل رباعي في همزتين وواو وياء، أو واو يعني ألف لينة خلاص، ماشي؟ بأول جواب يكون لي تقول لي ده ثلاثي وده رباعي، والرباعي زاد همزة فزاد في التعدية، يبقى آوى بنفسه وآوى غيره. يؤون لابد في القرآن الكريم، يؤون ده رباعي، يؤون غيرهم، يبقى آوى بنفسه، أوى إلى كذا وأوى إلى كذا، وده كله موجود في القرآن، تمام؟ لكن آوى يبقى غيرهم، يبقى ده ثلاثي وده رباعي. الثلاثي فعل لازم والرباعي فعل إيه؟ متعدي، صح؟ ماشي، يلا ستي. ومن مجاز المادة تقول العرب أوى له أي رقى ورثى له وأشفق عليه لضعفه، وتقول العرب أنا أهوي إلى معاقلك هويا وآوي إلى ظلالك هويا. وتقول العرب أنتم بالكم من مدار المادة؟ لا أراه شريتوا أنت؟ أريد خدتوا بالكم مدار المادة؟ ضم. ضم دي جاهزة، قلناها في أول مادة في اللي هي إيه؟ تأول جرح. عارف تأول جرح إيه؟ بتشوف الجرح تبقى إيه؟ يلتئم، تبص تلاقي حافة الجرح يقترب بعضها من بعض، فلما يرى العربي الكلام ده يرى الحافتين قد تقاربتا يقول تأوى الضم، ده تأوى الجرح، تمام؟ مش احنا اتفقنا الماديات الأول مدركة بالحواس، يبقى ضم مع ضعف وإشفاق. هو مش ضم، مش مش مش بابين حديد بيضموا على بعض، ده جرح. يبقى فكرة الضعف وردة، يبقى فيه ضم مع ضعف لهذا المضموم وإشفاق عليه، ضم مع ضعف وإشفاق للحماية، ده الغرض، عشان نحمي النسيج اللي تحتيها، يبقى الجلد يقرب على بعضه كده مع ضعف وإشفاق عشان يحمي النسيج اللي تحتيه اللي هو حساس. الصورة دي بتخرج من ذهنك، لأن الذين آوى ونصروا أحكام مهمة أوي. الأنصار كانوا بيعملوا كده بالظبط، يعني فعل الأنصار هو الفعل المتفق مع المدرك بالحاسة للمادة دي، هو ده فعل الأنصار اللي كانوا بيعملوه مع المهاجرين، واخد بالك؟ انت شايف الحال، جرح عمال يلم يوم بعد يوم، ونحافظ عليه ونعمل ونسوي، ما نعرضوش لحاجة وحشة عشان ما تفيحش، ونحط عليه الغفر المادة والبتاع، ها، ومراهم الدنيا دي كلها عشان يلم ويبقى زايد يستوي، لأن المهاجرين دول جايين مجاريح، سابوا كل حاجة لله سبحانه وتعالى، تمام؟ فجد بقى هنا معنى الضم مع ضعف وإشفاق للحماية، كل كلمة فيها لها معنى، عيش المعاني دي هتستفيد جدا جدا جدا إن شاء الله، لأن مادة متكررة في القرآن كتير جدا، جات كتير جدا جدا. إذ أول فتياته إلى الكهف، عايزك تتصور الصورة دي، استصحب معاك هذه الصورة المدركة بالحاسة، ها؟ المأوى، فإن الجنة هي المأوى، هتضم بحنان وعطف ورحمة وشفقة المساكين. ولا مؤوي، ده حكاية جامدة، وانت بس عيش المادة جميلة، المادة جميلة، وكل ما يرد على قلبك من تلك المادة استصحب معه هذا الأصل المدرك بالحاسة، حينقلك نقلة نوعية. يعرف الإيواء الإيواء والإيواء وأهل الإيواء ومش عارف ما حلو حلو، لكن كل بقى كلمة من دول في النص الشرعي من كتاب وسنة استصحب معها ضم مع ضعف وإشفاق للحماية، أربع كلمات يا سلام تعيش كده في الجو ده، يبقى بقى كل موضع تأتي فيه هذه المادة من مواضيع الوحي بقى له دلالة، بقى له جو تعيشه، وما فيش حد يفهم الجرحش أو ما شافش جرح بيلتئم أو ما مرش بالمرحلة دي، مرحلة الضعف اللي بيبقى الواحد فيها وهو مجروح. وطبعا جرح النفس أشد من جرح البدن، لكن يعني جرح البدن بيقرب الفكر، بيقرب الفكر، تبقى سخن ومزفزف وإيدك وجعك ومش طايل مش عارف يقول عشان حتة جرح 2-3 سنتي وحسة القصة كلها. استصحاب الأصول المدركة بالحاسة مهم جدا في فهم معاني المفردات القرآنية اللي يؤدي إلى حضورها في قلبك وفي وبين عينيك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. وتقول العرب وما لفلان امرأة تؤويه، وتقول العرب تألبوا علي وتآووا. حلو قوي امرأة تؤويه دي. محمد عدها ازاي دي؟ مش عارف محمد مين؟ محمد انت دي كنت بقول تركن عليها، مش محمد تاني دي تركن عليها، يعني العرب بتقول ده من كلام العرب نفس العرب، يعني صايع تلمه يعني. ايوه لا مش تلمه بالمعنى اللي هو مش المعنى العام يعني، بمعنى تأول جرح يعني. وما لفلان امرأة تؤويه، فكأن هي عاملة زي الإيواء، مشرد، من ليس له امرأة تؤويه فهو مشرد. فطبعا الكلام ده يتقال للنساء أولا، أن تكون هي مأوى، أن تصير تعرف دور المأوى، أن تقوم بهذا الدور الذي يتأول جرح معه، فاهمين؟ يتأوى، هي تكون الشيء الذي يؤوي الجرح، يخلي يطب بسرعة، يخلي أطرافه تلتئم بأسرع ما يكون، ما تعرضوش للعدوى ولا للأذى ولا للضر ولا للتقيح ولا ها؟ العرب ما لهمش حل، أمة فشلة في كل حاجة إلا اللسان، صحيح؟ أمة حضارتها في لسانها، ما لهاش حل، صحيح؟ هذا الضبط وهذا الإتقان وهذا الإحكام البالغ في اللسان العربي ليس له عندي إلا تفسير واحد، أنه الإعداد الإلهي لتكون هذه اللغة وعاء لكلام الله الباقي، ما لهش تفسير تاني، ولم يحدث في أمة في تاريخ البشرية أمة كانت بهذا الفقر وهذا الضياع وهذا التشتت وهذه الشرذمة وهذا وكل البلا الأزرق فيها، ما فيهاش حاجة عدلة، أمة بتفتخر بالخزايا، شعر كله افتخار بالخيبة التقيلة، واخد بالك؟ لكن لسانها يتطور جيلا بعد جيل ويترقى ويدخل في أعماق النفس البشرية ويحلل ويجمع ويفسر ويقدم ويأخر، يتطور يتطور يتطور إلى أن بلغ هذه الذروة عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ قمته وذروته فصار وعاء قابلا للوحي، لهذا كلام ربنا، صفة من صفات الله، القرآن صفة من صفات الله، إيه اللي هيستوعب الصفة دي؟ هذا الإعداد الطويل جدا لقرون طويلة عشان في النهاية نوصل لكده، انك انت ممكن تقعد ليلة كاملة، انا بقعد ليلة كاملة على فكرة، يعني انا ممكن المادة بتاعت النهاردة خدت اليوم كله معاي، خدت بالك؟ لان وجدتها في منتهى العمق، جاية بقى ان شاء الله في الاوراق اللي جاية ان شاء الله، تمام؟ فممكن ممكن تستوعب انت في مادة واحدة، تعيش في تلاقي مثلا جت في القرآن عشرات المرات، ومنها ما هو بدلالة الحقيقة ومنها ما هو بدلالة المجاز في في في المادة، خدت بالك؟ فعندي ادي المادة، شوف يعني انت شوف قد ايه العطاء الموجود في ايه. وبعد طب انت محمد بيقول فان الجنة هي الماء، طب فان الجحيم هي الماء، وتيجي ازاي؟ تهكم وبئس المهاد. ايه المهاد دي؟ تهكم. ده المهاد ده الفراش الوثير للطفل المريح الآمن، فلا يقال على المهاد بئسة، ينفعش تقال بئسة ونعمة، لكن إذا قيل بئسة إما دخلنا في المعنى ده اللي هو عن التهكم، حاجة غزيرة جدا يعني. يلا سيد وقع الله. أيوة طبعا يا عم، ايه هم ثقافة كاملة، ثقافة كاملة، ثقافة أمة كاملة اتحصرت في هذا اللسان. طبعا وما لفلان امرأة تؤويه، ده بيأسس الفكرة عشان تبقى تروح وانت منتظر الإيواء، وهي تبقى تكون مستعدة للإيواء اليومي. ودي التربية وده الدين، هو ربنا جمعكم ليه؟ انت ليك وظيفه وايه لها وظيفه، فهنا ال ال ال ال ال بتتعلم الوظيفه الخاصه بها ان تكون مأوى على ما يليق بمعنى تأول جرح وكل الكلام اللي قلنا ده. هي تبقى متصوره ده، انت جاي طول النهار عمال تطحن في الدنيا والدنيا تطحن فيك، وعايز تقوي بقى الى ده، تقوي الى ايه؟ الى مأوى. ها يعني ما تسمع الكلام ده تعرف دوره، وانت ما تسمع الكلام برضه تبقى انت عارف انك انت رايح مطمئن يعني الى هذا المأوى. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وتقول العرب تألبوا علي وتآووا ثم شنعوا علي وتعاووا، حاجات بتاعت الزمخشري الجميله دي. انا قلت لكم اكتر مره بس عشان التذكره يعني، ان جل الماده بيجي من كتابين، من كتاب المعجم الاشتقاقي للدكتور محمد حسن جابر رحمه الله، واساس البلاغه للزمخشري، نادر جدا لو خرجت عنهم، عشان كده ما كتبتش هامش اللي كانت ضخمه جدا وكثيره جدا ومرهقه وتثقل الكتاب بلا معنى. لكن كده قولا واحدا حبيت تراجع عليا هتلاقي الكلام ده، يا اما في دكتور محمد حسن جابر رحمه الله المعجم الاشتقاقي، او تلاقيه في أساس البلاغة للزمخشري رحمه الله. يلا سيدي. طب ومعنى البدء إيه؟ اتلموا عليه يعني؟ آه. زي ما الجرح يتقوى، إن ده يعني كما يصنع الجرح إذا تقوى على شيء. يقول والذي في القرآن الكريم من هذا التركيب أكثره من الأوي أو الإيواء بمعنى الضم للحماية، نحو قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقوله تعالى والذين آووا ونصروا، وقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أما قوله ترجي ده من الإرجاء، تأجيل يعني، يعني خيره الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا أن كانت تتنازل الواحدة منهن لعلمها بشيء أو إلى غير تتنازل، لكن لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خيره الله تعالى من تشاء لكنه لم يفعل. وتؤوي إليك من تشاء، هو ده المقصود اللي احنا ايه، ده الإيواء العكسي زي ما قلنا المرأة في المثل العربي وما لفلان امرأة تؤويه، وهنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتؤوي إليك من تشاء. يلا سيدي. أما قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، وقوله تعالى ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، وقوله تعالى فإن الجحيم هي المأوى، فهو من التهكم، نحو قوله تعالى لهم من جهنم مهاد، وقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثانيا الاشتقاق في قوله تعالى فلا تبتئس، المادة الباء والهمزة والسين، من حقيقة المادة تقول العرب البؤس الجوع يلذع الجوف، وتقول العرب البؤس الفقر الشديد الذي يدنو من العدم من العدم، الفقر الشديد الذي يدنو من العدم، وتقول العرب ابتأس بذلك إذا اكتأب واستكان من الكآبة. مدار المادة شدة وجفاف واستكانة الشيء. ومن مجاز المادة تقول العرب رجل بئس أي شجاع قوي. واستعملت العرب الشدة والحدة في القوة، ومنه قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وقوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وقوله تعالى عن الحديد فيه بأس شديد. يعني لو حبيت أسألك إيه الفرق بين البؤس والفقر؟ إيه تدركه في الكلام؟ البائس الفقير ده تكرر؟ مش تكرر، وطبعا تكرار جائز، التكرار جائز من وسائل التوكيد العربية التكرار، بس ده مش تكرار صح؟ عشان ما تقولش تكرارتك ان ده حرام ولا غلط ولا لا، جائز، هيهات هيهات لما يوعدون وتكرار اهو. فما تقوليش بقى التكرار تبقى انت لا، ما ينفعش القرآن في تكرار، في تكرار يا ابن، فبأي آلاء ربكم تكذبان، في تكرار يا حبيبي، بس تكرار له قواعده وضوابطه حتى يصير في نهاية وقمة الهرم البلاغي الذي يعجز الإنسان عن بلوغه، تمام؟ بس عشان ما تقفش مني في حتة التكرار. لكن البائس الفقير ليس تكرار، فأنا قلت لك دلوقتي حسب اللي أنا شرحته ده واللي مكتوب قصاد فضيلتك ده، تقدر تقول لي إيه الفرق بين الفقر والبؤس أو الفقير والبائس؟ ده اللي عايز أعرفه منك. هو الفقير اللي هو لا يجد شيئا من الزمن الفرق في انتقال الضهر، تمام؟ نعم، الله يفتح عليك، تمام، حسنت، ها رأيكم في الكلام ده؟ نعم، ها لسه في ظهره اتقطم بس لسه في نفس، لكن ده اكتئب. انا اتعمدت اجيب الكلمه دي وانا فرحت جدا لما لقيتها في الـ في الـ في اللسان العربي. انت فاكرها كلمه جديده ان عندي انا، عشان كده وقفت الوقفه دي. انا فرحت جدا لما لقيت ده عند الزفشري، ابتأس بذلك اذا اكتئب واستكان من الكآبة. دي تاخد كده ايه علامه صفرة كده من الماركر بتاعك وانت بتذاكر، فلا تبتئس بما كان. ايوه، فلا تبتئس. لا هم يعني ما يعني جنس نادر، ممكن نظريا، ممكن نظريا ممكن، لكن الفقر ركن من أركان البؤس، لكنه ليس هو البؤس. خلاص، البؤس أثر نفسي أكثر منه أثر مادي. الفقر أثر مادي زي اللي اتكسر ظهره، ثقار ظهره قد كسرت، فده فقير، ده غير المسكين. المسكين عنده بس مش مكفيه، إنما صدقاته للفقراء والمساكين. الفقير ده اتقطم ظهره من القلة والذلة، ما عندوش حاجة. المسكين عنده أما السفينة فكانت لمساكين، ده الراجح في خلاف بس مش مهمكش. لكن البائس ده بقى ده قصة تانية. البائس ده اكتئب واستكانت، رمى في زاوية كده مما أصابه من ذل الفقر، فبقت هنا البائس الفقير جميلة جدا أطعمه منها. ابدأوا بدول اللي هم ابتأسوا من فقرهم حاجتهم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ركزوا معي عشان ايه يعني الكلام ده هيفرق معك كتير جدا ان شاء الله. اذا استصحبته، انا عدينا المئة مادة دلوقتي الحمد لله ما شاء الله، عدينا المئة مادة، تقعد تراجع وتستحضر المادة معك وانت تنظر في المصحف وانت بتقرأ وتذاكر مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي الدنيا ان شاء الله بقت زي الفل. يعني صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طب سؤال بقى، هما يعني ازاي قلبوا بقى البأس ده لشجاعة قوية وشدة وحدة وقوة؟ دي المجاز بقى ما جاية ان شاء الله. قريناها؟ اقراها تاني؟ ماشي هشرحها لك. يعني استعملت العرب الشدة والحدة في القوة، ده بدلالة اللازم، دلالة اللزوم. أيوة. يعني كأنه هو بقى مصنع تصدير بؤس، بؤس دوت كوم، هو بيخرج بؤس مو بؤس. أيوة. فكأنه هو يصيب عدوه ببؤس، يجيب له اكتئاب، يشوفه بس كده فيبئسه. واخدت الفكره؟ ما ده مجاز. ما قلت لك انا حياتي اخت الماده، الحمد لله بقى لنا فتره ماشيين على القاعده دي. اجيب لك حقيقه الماده اللي تدركها بعينك وودنك ولسانك وتشمها وتدوقها، دي خلصت منها. لكن بقى في مجاز الماده، في مجاز الماده، هم بقى خدوا ياخد اما بدلاله اللزوم مجاز مرسل، او مش عارف بدلاله ايه، او يكون استعاره فعلا متكامله الاركان، استعاره مكنيه او تصريحيه الى اخره. لكن في النهايه هو بيستصحب معنى، فخلاها خلاه هو الذي يصيب عدوه بالايه، ولبأس شديد. يعني يصنعون ذلك، البأساء والضرب. بس دي اصلها ايه يعني صريحه دي؟ يعني ايه اللي ايه؟ قلعتهم في هدومهم، بيعتهم اللي قدامهم واللي وراهم، كسرت دورهم، خلتهم يستكانوا في زاويه ومكتئبين. دي واضحه قوي. خلاص بقى عيش بقى زي ما انت عايش في الـ في الـ في الـ يعني يصيب بذلك من شاء وينكل به سبحانه وتعالى الى اخره. يلا سيدي. ثالثا الاشتقاق في قوله تعالى قالوا نفقد صواع الملك، المادة الصاد والواو والعين أو الصاد والياء والعين. من حقيقة المادة تقول العرب الصاع المطمئن من الأرض كالحفرة أزيل ما بها من التراب، وتقول العرب الصاعة بقعة جرداء ليس فيها شيء كسحت وخليت من الحجارة، وتقول العرب الصاع مكيال لأهل المدينة، وتقول العرب الصوع والصواع إناء يشرب فيه. مدار المادة فراغ ما في الشيء وتفرقه بعد تجمع. ومن مجاز المادة تقول العرب ضربه في صاع جؤجؤه وفي صاع صدره وهو وسطه، والجؤجؤ هو مجتمع رؤوس عظام الصدر وهو صدر السفينة. في السفينة وفي الرجل، عرفت السفينة خشبة بعمل كده، وفي في مقدمة السفينة خشبة ضخمة كده بتلتقي فيها ألواح السفينة. احنا عندنا برضه عظمة القص دي بتلتقي فيها الأضلاع، نفس الفكرة، هو مجمع وملتقى. فضربه في جؤجؤه، ضربه في الحتة دي، في الحتة اللي هي مجمع، مجمع الأضلاع، كما هو في السفينة دي نفس الهيئة بنفس الشكل يعني. يلا سيدي. وتقول العرب صوع الطارق موضعا للطرق، أي هيأه وسواه. وتقول العرب الراعي يصوع إبله يفرقها. وتصوع القوم أي تفرقوا. وتصوع الشعر بقى بالسكون. الشعر. من هقول لحضرتك صلى على حضرتك. قلت لكم القاعدة قبل كده، كل حلق، كل ثلاثي حلقي العين يجوز فيه التسكين والتحريك. كل ثلاثي حلقي العين يصح فصيحا تسكين عينه وتحريكه، فخذ وفخذ، شعر وشعر، كل قاعد. مهم يكون حرف الأوسط حلقي، حروف الحلق إيه؟ ستة، همز فهاء ثم عين حاء ومهملة تاني ثم غين قاء، ستة. فكل حلقي العين يعني حرف حلقي من حروف الحلق الستة هو عين الكلمة، فعال العين يعني حرف الأوسط يجوز تحريكه وتسكينه بعض، وفصيح تحريكه فصيح وتسكينه فصيح. وتصوع الشعر تفرق كمان. انت اللي يهمك في الحتة دي صواع الملك، هي ممكن اقرب صوره، طبعا اختلف المفسرون، اقرب صوره ان هو كان صعب يكلبي وبيتشرب فيه او بيتحط فيه، يعني ايه شفتوا صاع المدينه، يعني هو مش عارف ولا انتوا مش فلاحين اصلا، مش عارفوا الربع بتاع الفلاحين شكله ايه، وانا مش فلاح برضو، بس يعني شفته يعني من حرص يعني. ايوه ايوه صح، هو حاجه كده يعني تقريبا قاعدته كده ومشي مخروطي كده، ادفعه تقريبا كده زي كده تمام. فممكن تصوره تحط في سائل، يعني ممكن تحط في سائل بس كمية ضخمة طبعا، سائل بتاع ملك يعني يعني بيشرب، او واحد يعني ايه يعني مش عايز يقوم كتير، او بيبرده واخد بالك، بيحطه في الهواء يبرد وبتاع، او زي ما بيقول محمد كده مج، بس مج يعني. فتصور ان الصاع ده اللي هو صاع المدينة ده اللي هو يساوي 4 أمداد من كفاية الرجل المعتدل، زي كف كده، انا معتدل صح، كفة يعني 4 أمداد ملء الكف ده، 4 أمداد من كفاية الرجل المعتدل هو ده الصاع. فعندك صاع هتقسها كده، ما عندكش صاع هتجيبها باربع كفية باربع مرات كده، فهو تقريبا ارتفاعه كده تقريبا ومخروط الشكل كده ومن معدن، انا شفته تمام. نعم يعني هو من 2 كيلو من الرز بتاعنا المصري، ما اصل خلي بالك الحجم غير الوزن، فلو زبيب هيبقى كل سنة طيب، لو بتتكلم في رز حاجة تانية، بتتكلم في قمح برضو حاجة تالتة، هي طبعا الكثافة مهمة جدا في الموضوع، الوزن والحجم يعني تمام. فهو بالرز المصري بتاعنا الرز الصغيرة البيضة دي يعملوا 2 كيلو ربع، 2 كيلو شوية 300 جرام حاجة زي كده تمام، ملك كفايه ما عندكش كفايه، مش بالشعر يعني. لكن هو تصور ان هو يعني بيتشرب فيه يعني صواع الملك، عشان نفهم بقى، اكيد كان ذهب ولا فضه ولا حاجه مرصع مش عارف ايه ولا كلام زي كده، واخد بالك، وبيقيس بيه بيكيل بين الناس، لان طبعا كان بيكيل للناس كلها، بتوع الشام جايين وبتوع السودان جايين وبتوع المغرب جايين، العالم كله جاي ياخد من نص، الناس كلها جعانه مش لاقي تاكل، وهو صنع ما صنع، فعنده مكاييل، ففي مكيال خاص به هو، لما يحب مثلا ايه يراجع يعمل جشني يشوف بتاع مظبوطا مش مظبوط، وريني قبل الوزن ده شكله عامل ايه، مره في الثانيه في الثالثه. فانت يكون لك صواعك الخاص بك انت كراجل مدير او راجل مسؤول او راجل ها بتراجع الاعمال، فعندك صواعك الخاص بك انت اللي بتقيس بيه، نزل الشكاره دي وريني كده، وتروح قيسها وشايف لا مظبوط عادي، يبقى كان شغال مظبوط، مش لازم انت اللي مش صواع هيكلب للامم دي كلها، ده صواع الملك او صواع المسؤول او صواع الوزير ها، اللي هو بيزن الامور دي وبيراجع وبيعمل ايه اختبارات بحيث انه، وفي نفس الوقت ممكن يشرب فيه، يعني فاهمين الفكره، عشان ما مطولين فيها او في التفاسير ما مش مستاهله. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى اعز واعلم، ونساله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، ان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.